بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام أهل الفن والأداء أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع المدني الأول الإمام نافع ومع الراوي الثاني ومع الراوي الثاني عثمان ابن سعيد المصري الملقب بورش بإذن ربي تبارك وتعالى اليوم نستكمل ما قد بدأناه في الحلقة السابقة في الحلقة السابقة تناولنا سويا كيفية جمع القراءات القرآنية كيفية جمع القراءات القرآنية وتناولنا فيها خمسة أنواع على سبيل الإجمال الجمع المسمى بجمع الحرف ثم جمع بالآية ثم الجمع بالوقف ثم جمع الماهر ثم جمع التنبيه نولنا في الحلقة السابقة جمع الجمع بالحرف وملخص الكلام فيه ان احنا قلنا كانت الكلمة القرآنية بنمر عليها في عجالة كلمة كلمة بجيب ما فيها من قراءات وروا اليوم ان شاء ربي هنتناول عن الجمع بالآية وقبل الشروع في الشرح أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا عمر عبد الله أهلا الشيخ عمر أهلا بك يا شيخ غبت غبة طويلة عن برنامج رأي ضارش لكن عوض حميد الله يخليك الله يكرمك يا عمر هننصت للشرح بإذن ربي تبارك وتعالى وأنا قلت من الحلقة السابقة أن الحلقات القادمة في منتهى الأهمية هنتكلم إزاي أجمع القراءات القرآنية تابعوا معايا إيه اللي هيحصل في جمع القراءات القرآنية بتكلم على الطريقة الثانية تعالوا نتابع سويا مع بعض عندي في جمع القراءات القرآنية الطريقة الثانية الجمع بالآية في الجمع بالآية الأول في طريقة الشرح أنا كنت ممكن أقول التعريف إيه مباشرة لكن كطريقة التدريس أو طرق التدريس ما تقولش كده ما ينفعش أدي المصطلح بسرعة لو اديت المصطلح يبقى بقولك احفظ وانا مش بخاطب حفظ انا اريد ان اخاطب العقول فعشان كده تعالوا نستنتج مع بعض انا ادائي هيعمل ايه في الايه واستنتاجا من الاداء اللي انا هعمله تعالوا بعد كده نعرف ما هو الجمع بالايه تعالوا كده بنقول الطريقه الثانيه الجمع بالايه قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ماشي وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون بقول لك لاحظ معي كيفية الجمع بين روايتي ورش وحفص هدي المثال أو النموذج أو المكت اللي أنا همشي عليه على إزاي أجمع ما بين رواية ورش أنا رحت الشيخ عايز أقرأ عليه إجازة مثلا في روايتي ورش وحفص في ناس بتعمل كده يقول لك معقولة أختم ختمة في ورش أعود لي فيها سنتين ثلاثة خمسة ستة وبعد كده أروح أقرأ لي ختمة في حفص أخد لي فيها خمس ست سنين تاني أعود لي 12 سنة طب أعمل إيه؟ الطرق دي كلها ابتكرها أو شرعها وأوضحها ونشرها من؟ الإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. الطرق اللي أنا بقولها دي من الجمع اللي وضحها ونشرها وعلمها لحد ما وصلتنا النهاردة الإمام محمد بن الجزري إمام المحققين. ولذلك تعالوا نشوف شغل هندسة. هندسة الهندسة مش في بناية العمائر ولا الهندسة في الرسومات، حتى الهندسة في قراءة القرآن. شوفوا ازاي هجمع بين ورش وحفص. بقولك لاحظ معي كيفية الجمع بين روايتي ورش وحفص بالآية. أولا قصر البدر، ماشي، آتيناهم، المفروض أنا هقراها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قصرت البدل وأشبعت المتصل لورش. طيب وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، لا يكتمون الحق وهم يعلمون. شوف أنا عملت إيه، قريت الآية بورش. ليه بدأت بورش يا شيخ؟ لأن ورش صاحب الرتبة، فدخلت بقصر البدل وإشبع المتصل في كلمة أبناءهم لورش. طيب أرجع بقى أوسط واشبع البدل فآتيناهم لورش؟ لأ لأ، الأقرب ليا من آخر الآية أبناءهم الأقرب لي ولا آتيناهم اللي أقرب لي؟ اوعى حد يقول لي آتيناهم اللي أقرب. أنا وصلت عند وهم يعلمون، وهم يعلمون آخر الآية، يبقى الأقرب لكلمة أبناءهم. عشان كده هعطف من عند كلمة أبناءهم توسط المتصل لحفص. يبقى أنا كده خلصت حفص عن عاصم. لو سمحت نجيب المكت عشان نتابع عليه. أنا هقولها تاني الورش، هقولها الورش. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. من الأقرب؟ أبناءهم. وسطت المتصل لأن أنا كده كده قصر البدل في أول الآية، فلما وسطت المتصل مشي حفص ولا ممشيش؟ أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. شغل هندسة. طيب أعمل إيه بعد كده؟ فاضل إيه في الآية؟ أوسط واشبع البدل ويبقى خلصت من ورش. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. شفتوا اللي عملته؟ يبقى أنا قريتها بقصر البدل وأشبعت أبناءهم ورحت الأقرب لكلمة أبناءهم. كلمة أقرب والآية قدامكم في الشاشة، كلمة أقرب مش من أول الآية، كلمة أقرب من حيث انتهيت. أنتوا أول ما انتهينا انتهينا عند كلمة وهم يعلمون، فكأني برجع بظهري. خلي بالكم من الكلمة اللي بقولها، كأني راجع بظهري. فأنا راجع بظهري، من الأقرب لي؟ أبناءهم ولا آتيناهم؟ أبناءهم. فرحت موسط كلمة أبناءهم، يبقى أنا كده خلصت من حفص عن عاصم. رحت راجع بظهري تاني، رحت وسطت وأشبعت آتيناهم مع إشباع أبناءهم، خلصت ورش. ما تبقى من أوجه ورش. يبقى أنا الآية الواحدة خلصت ورش وحفص في حينه. وصل الكلام؟ إزاي عملناه؟ طب ما تيجي بقى ننطلق مع بعض ونمسك بعد الأداء اللي أنا أديته. تعالوا بقى يستنتج مما سبق تعريف الجمع بالآية. تعالوا نعرف الجمع بالآية. الجمع بالآية هو أن يبدأ القارئ الآية، خلي بالكم من اللي هقوله، هو أن يبدأ القارئ الآية بوجه، زي ما أنا بدأت كده الورش بوجه قصر البدل. هو أن يبدأ القارئ الآية بوجه لأحد القراء أو الرواة، بس شوفوا اللي جاية، ثم يعطف الأقرب فالأقرب. كلمة الأقرب فالأقرب من حيث انتهى القارئ، زي ما أنا كده عطفت كلمة أبنائهم بالتوسط ورحت راجع بظهري تاني جبت آتينهم بالتوسط والإشباع. عرفنا شغل هندسة، جمع القراءات ده هندسة، خلي بالكم محتاج فن ويشغل المخ. جمع القراءات القرآنية يشغل المخ اللي يجمع روايات ويجمع قراءات. أي نعم الإفراد بيتقن الطالب في الإفراد الرواية بالأوجه بتاعتها بالأصول بالفرش، لكن جمع القراءات فن تاني، نقلة تانية خالص. إزاي أكون متقن؟ إزاي أجمع الآية واشتغل واتحرك مع الآية؟ هحاول أمرنكم في البرنامج إن شاء ربي تبارك وتعالى بكيفية الجمع. خلاص؟ طيب تعالوا بقى في التلاوة المنهجية، عندنا من الآية 7 للآية 11 من سورة النساء الصفحة الثانية أو الوجه الإيه؟ الثاني. عندنا في الصفحة النهاردة عندنا فرش. الفرش اللي عندنا في الآية نمرة 11 اللي هي آية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. عندنا وإن كانت واحدة فلها النصف. واحدة بالنصب، قرأ حفص عن عاصم بنصب التاء. شوفوا الكلمة شكلها إيه، شوفوا الكلمة شكلها إيه في مصحف حفص. وإن كانت واحدة بالنصب، شوف التاء مفتوحة، واحدة. طب ورش يقرأها بالرفع، وإن كانت واحدة فلها النصف، يبقى حفصة يقول واحدة فلها. طب ورش واحدة فلها، هكذا. آدي اللي في فرش الحروف. تعالوا بقى نشوف القواعد اللي عندنا النهاردة في صفحة النهاردة. عندنا النقل على سبيل المثال، النقل اللي عندنا اللي هو همسك الهمزة واحذفها واخد الحركة اللي على الهمزة نقلها على الحرف الساكن قبلها. عندنا كلمة والأقربون، نقلنا فتحة الهمزة وديناها للام فتبقى والأقربون، الآية نمرة 7. وإيه تاني؟ عندنا ظلما إنما، هنقل الكسرة بتاعة الهمزة ووديها على التنوين، ظلما إنما، الآية نمرة 10. كلمة الأنثيين، هنقل الضمة بتاعة الهمزة ووديها على اللام فتبقى الأنثيين. وهنا ليا كلام، لما أبدأ بيها فاكرين، لما أبدأ بيها أقول إيه؟ أقول إما إثبات همزة الوصل الأنثيين، أو البدء أحذف همزة الوصل وأبدأ باللام مباشرة لنفيين، هكذا. إيه تاني عندنا؟ أو دين آباؤكم، هنقل الفتحة بتاعت الهمزة إلى التنوين، أو دين آباؤكم. وخلي بالكم لا أنسى تثليث البدل، لأن آباؤكم فيها مد بدل. طيب عندنا الألفاظ المقللة، أخبارها إيه؟ أخبارها إيه بصفحة النهاردة؟ أولا المقلل قولا واحدا لا يوجد لورش، ما فيش عندي مقلل قولا واحدا لورش عن نافع في هذه الصفحة. أما المقلل بخلف عنه، المقلل بخلف عنه يعني مقلل بخلف عنه، يعني فيه الفتح وفيه التقليل، القربى واليتامى، فتحته القرب واليتامى تقليل، اليتامى اليتامى. طيب بس هل أفتح وقلل على هوى نفس بمزاجي؟ لا، يرتبط بمد البدل. إن قصرنا البدل فلك الفتح، إن وسطت البدل لك التقليل، إن أشبعت البدل افتكر كلمة نصيب الأسد، لك الفتح ولك التقليل. ماشي الكلام؟ طيب عندنا ايه تاني في صفحة النهاردة؟ عندنا ابدال الهمز الساكن، الهمزة الساكنة ابدلها بحرف مد، واتفقنا ان الهمزة الساكنة تبدل بحرف مد لما تكون مسبوقة بحرف من 7 احرف، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. فعندي هنا يأكلون، يأكلون الهمزة الساكنة مسبوقة بياء، فخلاص عرفت انها تبدل. طب والياء تشكلها ايه؟ فتحة، فيتناسب مع الفتح الالف، عشان كده قلت ياكلون عشان كده قلت ايه ياكلون. عندنا بقى في صفحة النهاردة برضو تغليظ اللام. وتغليظ اللام بقول قاعدة، بقول غلظ ورش، ورش غلظ، كل لام كل لام. بس خلي بالكم مش أي لام، غلظ ورش كل لام مفتوحة، لازم اللام تبقى مفتوحة بشرط، يبقى اللام تبقى مفتوحة وبشرط إذا جاء قبلها حرف من ثلاثة أحرف، الطاء والظاء والصاد، الطاء وأختها الظاء ويتبقى الصاد، يبقى الطاء والظاء والصاد. سواء كانت الحروف الثلاثة دول مفتوحين زي اللام أو سواكن. طب هنا عندنا فين الكلام ده في صفحة النهاردة؟ وسيصلون، اللام مفتوحة وقبلها الصاد ساكنة، يبقى هتغلظ اللام. وبقول تنبيه، ظلمة في الآية نمرة 10، لماذا لم تغلظ اللام لورش؟ لأنها فقدت الشرط، فقدت الإيه؟ الشرط. أولا اللام ساكنة وأنا لازم اللام تبقى مفتوحة، ثانيا الظاء، الظاء مضمومة لا مفتوحة ولا ساكنة، كده كده فقدت الشرط. طيب عندنا إيه في ترقيق الراء النهاردة في صفحة النهاردة؟ سعيرا، سعيرا، لماذا؟ لأن الراء مفتوحة ومسبوقة بياء مادية. وصل الكلام؟ آدي اللي عندي في صفحة النهاردة. يتبقى بقى نقطة مهمة عندي عايز ألفت انتباهكم ليها، وياريت نعملها في تلاوة النهاردة وأنا بتلقى الاتصالات، وعمر هخليه يعملها بإذن الله، بس عايزكم انتبهوا لعمر هيعملها ازاي وأنا اشرحها ازاي عشان انتوا تقوموا بيها. كلمة أو دين آباؤكم، الكلمة دي لما أنا وصلتها مش عملت نقل؟ أو دين آباؤكم، عملت نقل ولا عملتش نقل؟ عملنا نقل، وهعمل تثليث البدل، أو دين آباؤكم، أو دين آباؤكم، أو دين آباؤكم. لما أنت عملت نقل ده بدل ومغير بالنقل، لأن الهمزة اتشالت واتنقلت حركتها للتنوين، فعشان كده سموه بدل مغير بالنقل. طب ولو بدأت بكلمة آباؤكم حققت الهمزة ولا ما حققتش الهمزة؟ لو ما بدأت بالكلمة حققتها، عشان كده هنسميه بدل محقق، هنسميه بدل إيه؟ محقق. طيب ده اللي في صفحة النهاردة، هديني فصلتها تفصيل خلاص. عايزين بقى ننصت لتلاوة أخونا عمر، ماشي، وبعد كده نتلقى الاتصالات. يلا يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون وما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. بس خلي بالك يا عمر، عايزين نوصل بأفضل ولا النفس على مهلك. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو ديننا آباؤكم. لاحظوا بقى عمر عمل ايه، بدل مغير بالنقل وثلث، هيبدأ بقى بالكلمة، فهيبقى في هذه الحالة لما يبدأ بالكلمة هيبقى بدل محقق. يلا يا عمر. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. بارك الله فيك يا عمر، أحسنت. يبقى عرفنا النهاردة قضية أو ديننا باؤكم، عرفنا البدل المغير بالنقل والبدل المحقق. طيب في نقطة برضو أخرى يا عمر، أنونفيين في الآية نمرة 11 لما أنت بدأت معايا قلت أنونفيين. خلي بالك ولقربون، إشمعنى ما قلتش ألقربون لقربون؟ طب ما هي لأن قبلها واو، لأن قبلها إيه؟ واو. والواو لا يجوز فصلها عما بعدها رسما. نعم. الواو لا يجوز فصلها عما بعدها رسما، لأن أما هقف على الواو هقف إزاي عشان أفصلها؟ ما أضفش. خلاص نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت أسماء. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. بس هستأذنك يا أخت أسماء. نعم. في ترقيق الراء للرجال. حاضر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. حتى بقى تخص الوقف والابتداء. انت حضرتك قلتي وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين وبدأت قلتي ايه فارزقوهم. نعم. فارزقوهم يرزق من؟ هيرزق من؟ أولي القربى واليتامى والمساكين. إذا متعلقة بما قبلها يبقى ما ينفعش أقف. طب أنا نفسي مش جايب يبقى والمساكين فارزقوهم من آخر لفظة وقفت عندها أوصل من عندها وأكمل. تفضل. والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. طب خلي بالك من حاجة كمان. نعم. ذري رقاق الراء ذري ري. حاضر. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اوصلي كلمة سديدة بما بعدها. اوصلها؟ اوصلي كلمة سديدا بكلمة حق. انما. هيبقى الحكم هنا ايه يا اخت اسماء؟ نقل. طبقي. سديدا ان الذين ياكلون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ها اللام دي هتغلظ؟ نعم. لام ظلمة هتغلظ؟ نعم. ليه؟ لأن قبلها ضاء. طيب هي اللام أولا عشان تغلظ لورش لازم تشكيلها يبقى إيه؟ لازم تكون مفتوحة. طب وهنا هنا تشكيلها ايه؟ ساكن. يبقى فقدت الشرط ولا لا؟ فقدت بس ليه هنا الاثنين يعني. انهي اتنين؟ ليه التغليظ والترقيق. لا الكلام ده ليك التغليظ ولك الترقيق لما تبقى متطرفة. نعم زي فصل كده. زي يوصل. صح نعم. يبقى هنا في وسط الكلام هنا ساكنة يبقى نعم. هي اصلا ساكنة ففقدت الشرط فتبقى مرققة زي حفص. نعم. يلا. أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. استني بقى. نعم. هنا اللي هتغلظ. نعم. يلا. وسيصلون سعيرا. بارك الله فيك يا أخت أسماء. أحسنتي. معنا أخونا متولي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام يا متولي. زي حضرتك. نقرأ منين يا منين؟ منين. حاضر. إن الذين يأكلون. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب متولي. نعم. انتبه إلى انت هتقرأ بوجه الفتحة ام بوجه التقليل؟ لا بالتقليل. طب اين تقليل اليتامى؟ نعم نعم. اليتامى. ايوة بس هاتها من الاول بقى. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

إن الله كان عليما حكيما. بارك الله فيك يا محمد، أحسن. طيب محمد أخو أحمد على فكرة. بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يكرمه. طيب الحين تلقي اتصالات أخرى، أنا عايز أعمل تجربة كده الجمع بين ورش وحفص. تمام. نجرب؟ نجرب. طيب طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، نحبك في الله. الله يكرمك، الله يكرمك يا جمال. أنا هقرأ برواية حفص. اقرأ يا جمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. بس خلي بالك يا جمال. نعم. وخلقناكم، ما تمدش قوي كده، حركتين بس. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بارك الله فيك يا جمال. تابعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أقرأ؟ ممكن. اسمك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والنافخات نفخا. بس بص، اسمك ايه الاول؟ اسمي فاطمة. فاطمة. طيب يا فاطمة، بص يا فاطمة، وانت بتقرأي ما تحاوليش تاخدي نفس، يعني ما تقوليش ايه والمرسلات عرفا، لا حاولي خدي نفس وبعدين قولي والمرسلات عرفا. قولي كده يا فاطمة. والمرسلات عرفا. تمام. فالعاصفات عصفا والنافرات نفرا. برضو دي خدنا فيها نفس، ناخد نفس حديد كده ونقول فالفارقات فرقا. ايوه كده. فالملقيات ذكرا. ايوه. عذرا او نذرا انما توعدون بواقع. خدنا نفس نصلحها يلا. واذا النفوس. ها. فاذا النجوم طمست. طيب واضح الاتصال انقطع. معانا يا فاطمه؟ طب كمل. واذا النجوم طمست. واذا السماء فرجت. واذا الارض فتحت. لا هنروح فين؟ ها فين؟ واذا الجبال نصفت. واذا الرسل اقتت. بارك الله فيك يا فاطمة. أدفع. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا محمد من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت مروة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. الاتصال انقطع. طب طيب الحين تلقي اتصال اخر ان شاء الله. طيب عمر ناخد بقى الآية دي كده، ناخد أول آية كده بجمعية ورش وحفص. الآية كلها حفص بقى كده ورش كلها ولا اثنين؟ بس خلي بالك من حاجة، أنا عندي هجمع بين راويين. في ترتيب العلماء لما وضع أسماء الرواة وأسماء القراء، ورش دايما قبل حفص. هقرأ فلما أخش المدخل أخش بمين؟ ورش. نسميه صاحب الرتبة. صاحب. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كده أنا خدت الآية بمين؟ برش. هعطف، هرجع بظهري. نعم. هعطف مين أقرب حاجة ليا؟ هو كده كده ما فيش بقى غير لحفص. بس هجيب من موطن الخلاف، فين أول الخلافات اللي حصلت فرقت بين ورش وحفص؟ لقربون. ولقربون. يلا هات من عندها. ولقربون. بس هتجيب حفص. والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لاحظت عمر عمل ايه؟ شغل هندسة، جاب أقرب خلاف اختلف فيه بين ورش وحفص، فراح عطف بقى حفص. كمل الآية بمن؟ بحفص. يلا كمل الآية اللي بعدها. وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى طيب هتخش بتقليل ولا فتح وتقليل لورش؟ لا تقليل على طول. ونخش فتح وتقليل. مش ورش له الفتح وله التقليل؟ تمام. طيب هنا برضو ههندس في الآية إزاي؟ أنت لما تقرأ ورش لوحده هتفتح وتقلل في حينه. القربى واليتامى، القربى واليتامى والمس، صح كده؟ ده لو بقرأ الورش. طب أنا عايز أقرأ إجازة أو عايز أقرأ على شيخي واجمع بين ورش وحفص، يبقى هعمل الفتح واروح لآخر الآية بوجه الفتح بس، كل ده الورش. ومشي مع ورش على وجه الفتح مشي مين؟ حفص. حفص. انت لما تقرأ خلي بالكو انه لما هيقرأ الآية دي في القربة واليتامة ليه الفتح والتقليل ورش، صح كده؟ بس لو عمر فتح وقلل في وقته كده وقف حفص خالص، لان حفص ملوش الفتح والتقليل، صح ولا لا؟ يبقى هيكمل الآية كلها بورش بوجه الفتح الاخر الآية، يبقى كده خد حفص معاه ويرجع يجيب الوجه الباقي اللي هو وجه مين؟ ورش، اللي هو وجه التقليل. تمام. يلا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. كده مشي حفص مع ورش على وجه الايه؟ الفتح. الفتح. هنعطف بقى آخر وجه الورش باقي برجع بظهري. تمام. اللي هو وجه التقليل. وصلت يا عمر؟ اجمع ازاي؟ تمام. يلا. وإذا حضر القسم برضو من عند موطن عشان المعنى ولا مش لا لا لا، وانا بجمع اجيب من موطن الخلاف. ماشي. أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما فيش حاجة. بالضبط كده. إن الذين يأكلون أموال اليتامى أنا هكملها هنا بقى. عايز تقول أكمل على وجه الفتح؟ بالضبط كده. كده كده حفص عطلان. تمام. بلغة بقى ما نيجي نجمع. نعم. ده بقى في ألفاظ ابتدت تشتغل. تمام. طب أنا همشي بالفتح كده كده حفص وقف ليه؟ لأن مدخل الآية لورش كان بالإبدال يأكلون، وقفت حفصة أصلا. تمام. فكده كده أخلص ورش في حينه اليتامى اليتامى. عايز أوصل رسالة ليك ورسالة اللي بيسمعوني، جمعية القراءات تشغيل مخ، تشغيل مخ إزاي أنا عندي مرونة في الآية. يلا يا عمر. نعم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بارك الله فيك يا عمر. بارك عليك. ده حاجة مصغرة كده، إزاي أجمع بالآية بين روايتي ورش وحفص. كان نفسي ما في مشاركة النهاردة لبعض الناس يقرأ وقال له طب يلا هتولي الآية دي بورش وحفص. مرة القادمة هنتعلم بقى انواع الجمع، الجمع بالوقف، ازاي اجمع بالايه بالوقف. احنا الحلقه الماضيه شرحنا الجمع بالحرف، النهارده شرحنا الجمع بالايه بالايه، الحلقه القادمه هشرح الجمع بالايه بالوقف، وده هنعرفه باذن ربي تبارك وتعالى. لكن سبحان ربي حلقه اليوم انقضت سريعا. بارك الله فيك يا عمر. الله واحسن الله اليك وشرفتنا ببرنامج روايه ورش، وأرجو تكون حلقة النهاردة فيها استفادة. أكيد طبعا. الله يكرمك يا عمر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إن شاء ربي الحلقة القادمة هنستكمل من الآية 12 إلى الآية 14 الوجه الآخر بإذن الله، مع شرح الجمع بالوقف. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. ألقاكم في حلقة جديدة، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.